كل التحيه، تحيه طبعا لعم اسماعيل الجميل اللي منور ماسبيرو كله، وطبعا المخرجه المبدعه الجميله القمر صاحبه الطاقه الايجابيه اللي انا بعشقها عشق. النهارده عيد، سناء الحلواني احلى مخرجه في ماسبيرو كله. تحيه ليكي طبعا، وكل سنه وانتي طيب. يوم جديد ونفقه طبعا، لازم نعمل لها احلى تحيه، احلى سناء في الدنيا. عايزه اقول لكم النص التاني النهارده بنتكلم عن اكلتك المفضله اللي بتغير لك المزاج. يعني في ناس كده بتاكل اكلات معينه مزاجها بيحلو، وبناكل سوشي في الجو زي ما قلنا كده. في اكلات معينه الناس بتحبها قوي قوي وبتغير مزاجها. هنعرف كل حد بقى مزاجه بيتغير من اي اكله. يا احلى عزه في الدنيا، مساء الجمال. مساء الورد عليك يا رنوشه، ومساء الفل على مصطفى الجميل، ويومكم جميل وحلو وبيضحك. احلى عزه في الدنيا. وعايزين نسمع بقى احمد شيبه اللي شغلين بينكم، يا اللي شغلين بالكم بيه. عيوني اولا تحياتي لوالدتك، ربنا يا رب يطمنك عليها، وحبيبه قلبي ان شاء الله كده نطمن عليها. يا رنوشه سلمي عليها كتير قوي، قولها يا ست الكل ادعي لنا كلنا. دعواتها والله العظيم بتحبكم، بتقعد بتفتح قاعده انا شغاله جوه، هي مشغله بتسمعكم من بره. قولي لي بقى مين انت اخترتي اغنيه احمد شيبه اللي شاغلين بالكم بيا؟ الاغنيه دي انا مش عارفه يا رنوشه ليه والله شغلاهم. لا لا لا اكيد شغلاهم، تبقي يعني مجنناهم. ايوه بس كده، ما محدش حد يتكلم على حد كتير الا غيران منه. اكيد العيمه ما بتكرهش الا اللي احسن منها. حقيقه والله. عزه، في اكله معينه بتغير لك المزاج؟ المحاشي والبشاميل. اوبا بقى حرام عليك يا بنتي الدايت، انا اخرج من مولد النبي والحلويات. لا لا لا المحاشي والسلام، سيبك من الدايت بقى، الاكل دوت لو مين عامل دايت الاكل بيجر الواحد برضه، مفيش فايده برضه فينا. انت عارفه ان انا بحب السوشي قوي. جميل بصراحه. والجمبري بقى ما اقولكيش بيغير لي المزاج جدا. والجمبري بقى بصي بيخلي الواحد مزاجه عنب بصراحه. ايوه دي حقيقه. تهدي الكبده الجملي بقى يا رنوشه. لا احنا هنيجي نتعزم عندك بقى يا عزه. والله العظيم رقبتي اقسم بالله جمالك لحدك وحياه ربنا. حبيبتي دايما عامر بيكي وبماما كده. ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك، ربنا يخليكي ليا. وتحياتي ليكي، اشكرك جدا. مصطفى والاستاذ سحر ابراهيم الجميله اللي انا بحبها، والاستاذ عمل منير بالله عليك تبلغوا لها سلام عشان انا بحبها بصراحه. عنيا والطه واسماء ونجوه، وكل سنه وانتم بخير وصحه وسعاده. وانتي طيبه يا عزه، يا احلى عزه في الدنيا، بشكرك جدا. طبعا انا عايزه اقول زميلنا الغالي احمد يعقوب حمد لله على السلامه من اجازه المصيف، نورت الاستوديو مره ثانيه، زميلي ودفعتي الجميل المتالق طبعا. ويوم الجمعه بيحلو عشان معايا او انا اللي معايا الحقيقه الاعلامي الكبير محمد يوسف، كل التحيه والتقدير ليه، وببقى مبسوطه قوي. عايزه الاسبوع كله جمعه نسمع الاغنيه الجامده جدا دي، نرجع نكمل. هو انا بس شغلكم في ايه؟ ماسكين سيرتي كل شويه، ناس كذابة وناس سلامة وناس بتحب الرغي عبادة، ناس صدي الله وبتعطل سدونا لما لقونا واقفين على حيلنا، بصلنا حبة رحمة ناس وسبونا، سبونا بقى ارحموني عايز الليل توقعوني، يا مستنين وقعوني. انا لسه وبصحتي شوفوا غيري وش ما فيه على حيلي وايف انا عمري ما ظهري انا عمري ما ظهري معاكم مصطفى ورانيا 257-59-395. كل واحد مننا ليه أكلة مفضلة بتغير موده. إسراء مساء الخير. يا نعم. ازيك يا إسراء؟ عاملة إيه؟ يا أستاذة رنوشة يا مساء. يا إسراء أنت القمر، عاملة إيه؟ حبيبتي حبيبتي حبيبتي وحشتيني وحشتيني وانتي كمان. بس استاذ مصطفى بقى يسمعني، رفعت رفعت عيني تريلي تشوفوا. حاضر يا نهي. معرفش ما بتشوفوش ليه لحد دلوقتي. رفت ايوه رفت إيه. هو اللي مشهور بيها الغنوه دي. ايوه ده مصطفى على طول بيجيب لنا الاغاني الجامده جدا. قولي لي بقى ايه الاكله اللي بتغير لك المزاج؟ انا بموت في الفراخ. فراخ بني مشويه. لا استني بس لحظه واحده، يعني الفراخ اللي بتغير لك المزاج؟ لا بتهزري. اصل كان الفراخ دي يعني بصي معرفش بتبقى بالنسبه لي شيء مقدس. الله. يعني الفراخ دي انا بعمل لها كده اعتبار وتقدير واحترام. انت دايما منفرده بالحاجات الجامده يا اسراء. لا اللحمه ما دي فيها السبب. اللحمه ممكن بصي الفراخ حتى لو كلتيها بايته هتلفت يعني كده. لو سبلتيها هتبقى كده، لكن اللحمه ممكن تشهد. فانا الفراخ دي عيشي. طب وانت اي نوع بقى فراخ؟ يعني مشوي، محمر، بس في الفرن؟ ديك، فرخه؟ لا ديك لا ماليش قوي، بس عشان بتشد بقى. لكن الفراخ بصي اكلها ان شاء الله. لا تحس انها واخده دراسه في الفراخ. يعني مش اي حاجه بتشد. لا واضرب برج الاسد لما بيجي يختار الاكل لازم يختار بقى محمد التبيلة. محمد يوسف بيقول لك انت محضره ماجستير في الفراخ. ممكن اعمل ده صغير؟ ده انت تأمري حبيبتي. ما مش عليكي ظالم يا منجايه. هعمل ايه ده لحضرتك الاستاذ مصطفى، استاذ محمد يوسف، استاذ محمد جلال، استاذ محمود عبد الحميد، استاذ احمد انور حسن، استاذ خالد جوده، استاذ مجدي عدلي، استاذ ملك صلاح، كل بلبي كان استاذ هدى طبعا من اسكندريه. وكل عام وانتم بخير يا حبيبتي. بشكرك جدا يا اسراء وتحياتي ليكي ولكل اهلي وحبايبي في البحيره. في اكلات كده معينه دايما بتغير المزاج. في ناس مزاجها بيتغير مثلا من السلمون، السيمون فيمي. يعني عايزه اقول لكم ان حتى في الافراح، حتى في المناسبات اللي هي بتبقى عاليه قوي دي، السيمون فيمي بيبقى هو ده الطبق اللي بيفتتحوا بيه زي الابيتايزر كده او المقبلات اللي بياخدوها في الاول. في ناس كمان السمك بالنسبه لها او الجمبري او الكاليماري او الحاجات دي بتغير لهم. مصطفى جاع عايز تتغدى، انت ما اتغديتش ولا ايه؟ يلا كلموني بسرعه وقولوا لي ايه الاكله اللي ممكن تغير لك مزاجك 180 درجه. 257-59-395. لما شفته قاعدي فيه قلبي حبة حبة قلبي مش مصارة فيه. انتي بس بحبي جامد أطلالي 89.5 FM. ما تحولش من عشر باللي فيه هو الكوكب باللي فيه هو الكوكب باللي فيه قلبي دق دق لما شفته قاعدي فيه قلبي حبة حبة قلبي مش مصارة فيه. انتي بس بحبي جامد أصلاً أنا هامت عليه. كل الناس عندي في كفة هو الكوكب اللي فيه هو الكوكب اللي فيه هو الكوكب اللي فيه. يا بو قلبي انت الطبيب انت الطبيب يا قلبي بندقية قلبي قلبي فيك قتيل ماشي 89 ونص اف ام. كلك شم الشقاوة والرجولة والعسل، اهدوا ينصص خلاص ابو الرجولة هو وصل. يا اختي طويل كده ولو هبة ومالي مركزه، خلصانة الحلو يخصني ما بلاش تركزه. كلك شم الشقاوة والرجولة والعسل، اهدوا ينصص خلاص ابو الرجولة هو وصل. يا اختي طويل كده ولو هبة ومالي مركزه، خلصانة الحلو يخصني ما بلاش تركزه. ما تركزه لمود عالشرق. لسه معاكم مصطفى ورانيا 25 7 5 9 3 9 5. الراديو يعني الشرق الأوسط. يوم الجمعة عندنا غيب، لأن النهاردة كمان الفرح هيكون فيه مفاجأة جامدة جدا، بس مش هحرقها دلوقتي، مش هقولكم عليها. لكن أكيد أكيد النهاردة يوم مميز جدا، وانا مبسوطه علشان يعني بسمع صوت كل المستمعين اللي انا بحبهم وبعشقهم، اسرتي التانية. سهى الحلواني مساء الخير. مساء الفل عليك. عامله ايه سهى؟ الحمد لله. وحشتيني. وانت كمان. تحلتي ما جاتش. ايه دي الدخله بتاعتي؟ الله يا مصطفى. استنى يا مصطفى، اللي بنى مصر كان في الاصل ايه؟ حلواني. الله، يعني عايزه اقول لكم ان احلى ناس الحلواني. طبعا استاذه سناء الحلواني برضو القمر، قريبتي بس انا بحبها. القمر انا بعشقها بقى. بصي عايزه اقول لك ان بجد والله مش بجاملها خالص، بس سناء من الناس اللي بتديني طاقه ايجابيه. يعني ابقى داخله مثلا لازم ابتسم، لازم اليوم يحلو كده، تبقى الحياه جميله. رنوشة. ايوه هما الحلوانيه كلهم جامدين. امال ايه. مساء الفل عليك يا مصطفى، منور من اول النهار بصراحه، ما قصرتش حبيبتي. قولي لي بقى، ايه الاكله اللي بتغير لك المود؟ بصي انا بعشق السمك بجميع انواعه، كل حاجه في السمك، كل حاجه في السمك. ومن ايد جوزي ربنا يبارك في عمره. ايه ده، هو اللي بيعمل السمك؟ ما شاء الله. اه والله. ايه اكتر حاجه متميز فيها بقى، الطواجن ولا كل حاجه؟ كل حاجه. طب حددي لي نوع معين. اوعي حددي لي حاجه معينه بتخلي مودك حلو. سمك زيت وليمون، مشوي زيت وليمون، تحفه. سنجاري يعني. تحفه تحفه تحفه، ربنا يبارك في عمره ويشفي عنه يا رب. يا رب سلميه عليه كتير قوي. نفسي اسمع صوته مره. حاضر ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. واحمد اخباره ايه؟ والله في نعمه الحمد لله يا حبيبتي، رب دايما. وطبعا بقى المحشي ما اقولكيش بقى، السجق بقى انا بعمله بايدي. بس بقى حرام عليكم. حرام عليكم، انا بحاول امنع المحشي ده يعدي من قدام البيت حتى. لا ما ينفعش، ده لازم المحشي، وكمان المحشي المشكل وبيت السجق بقى، وطبعا يعني ايه الحلويات والحاجات دي بقى بتاعت بلاش بقى. بصي انا عايزه اقول لك ان انا بحب البسبوسه قوي، بس بقالي كتير قوي ما اكلتهاش عشان الدايت. تعالي انا اعملها لك والله. شكرا. على عيني. شكرا انا بس انا بعملها حلوه جدا. انا تحولت في البيت يا سهى الارنب، يعني ماشيه بالخس والجزر والحاجات الكتير دي. ربنا يديك اهم حاجه، ربنا يديك الصحه يا رب. حبيبتي ربنا يخليكي لي. بصي بقى انا عايزه احمد سعد. اوكي. بطه او وسع بطة. اي حاجه من الاثنين. بطه بقى عشان فاطمه. ارجوك يا مصطفى. اي وبهديها ليكي. اشكرك. وبهديها الاستاذه منى حسن وعزه ونجوى واسماء والهام بدر وهدى من اسكندريه وسعاد مصر. بشكرك جدا يا سهى، تحياتي ليكي ولاسرتك الجميله كلها. 25 7 5 9 3 9 5. الكل شاور بس هي ماسكه سكه، يقولك عمرو دياب غنى لي برج الحوت ماشي عديناها. احمد سعد كمان غنى لكل اللي اسمهم فاطمه لان دلعهم بطه. طبعا تحيه لكل فاطمه في كل العالم العربي. محمود عبد الحميد من المنصوره، مساء الجمال. مساء الفل نجمه نجوم مصر الاولى، اشكرك الشرق الاوسط والرائع الناس الجميل الوسيم الهمتمان مصطفى نبيل وكل مستمعين من الشرق الاوسط. اشكرك جدا على كلامك الحلو. بقول استاذة رانيا، هلت نسايم خريف والجو رائع جميل، هلت نجمتنا بنورها وضيها، وهل معاها نور القمر رأس الشجر، والموج غنى من الفرح، والنخيل بلع حطاب لما سمع صوت السحاب. استاذة رانيا، استاذة رانيا شهد الرضاب، والكل داب والكل هام من جمال طلتها نجمة سحاب والشهد داب. أستاذة رانيا فرح الوداد نجمة الشرق الأولى والشهد داب والشهد داب. الله مرسي على كلام الحلو ده. لو سمحت يا مصطفى حضر لنا جمالها موضة. تهدي الأغنية جاية لمين يا أستاذ محمود؟ طبعا أول إهداء لصاحبة الجمال الأول الرائعة أستاذة رانيا مونجي، لعرشتنا الجميلة الأستاذة نرمين، وفي كده هدية جاية لك من أستاذة رانيا أستاذة نرمينها إن شاء الله أنا أوصلها لك، والأستاذ فرج سليمان حماد ومسعود الحبوني وعلي يعقوب عم علي يعقوب الغالي، عم محمد المغربي، خالد جودة، نرمين ملك صلاح، يسرب حنان، بيرو سما، أحمد العراقي، مجدي علي، مجدي عدلي، شاعر محمود الأرناوطي، وكل بقى مستمعين راديو زاد شرق الأوسط. حاضر، أنا بشكرك جدا وتحياتي لكل أهلي وحبايبي في المنصورة بلدي. في ناس كتيرة قوي عايزة بتقولي صوريلي سناي الحلواني المخرجة الجميلة، نفسهم يشوفوها. هوعدكم إن شاء الله النهاردة نتصور صورة ونزلها على البيج الخاصة بصفحة إذاعة الشرق الأوسط 89.5 FM. نسمع الأغنية الرايقة الجامدة دي ونرجع نكمل. يا ريتك العسل يكثر من شفته، ومن الحلا خده مني، يوم شفته صحت ويلي وصحت ويلي وصحت ويلي، يوم شفته صحت ويلي صغير وحليوة ومن جيلي، نظرة صوب لي دليلي والنبض صاير متردي، اسمع مني واسمع مني واسمع مني واسمع مني، كافي دلعي مجنني ابن الناس واسمع مني، كافي دلعي مجنني انا حبك وانت تحبني، واتمناك تظل بسد ظل بسد العمر كل العمر كل العمر كله، انا حبك ما ابل لو ظل بسد العمر كله، وانا حبك لا ما حطا يتضنع اشعلا بقليبي وهم صاير ضدي. رفت رفت رفت رفت رفت رفت، يا سلام ايه الحلاوه دي والله العظيم بجد. الاغنيه دي كده حلو. الحاجة علي يعقوب من المنصورة، مساء الجمال. يا مساء الفل والورد والياسمين على الأستاذة رانيا حبيبة الملايين، زهرة من ورا السنين الفساتين. والله العظيم كلامك الحلو ده، انت انت البسلة والفرحة والسعادة كلها والله. ربنا يحفظك يا رب ويطول عمرك. أشكرك. أحسن من 100 أكلة أنا أكلها. أشكرك والله، ربنا يخليك. قول لي بقى الحاجة بتتفنن طبعا أكلها كله تسلم إيديها، لكن أكيد في أكلة معينة. صلاة النبي أحسن. الأكلة الحلوة اللي أنا بحبها يعني؟ آه، من إيد الحاجة. أكل الكوارع. يا سيدي. باكل الكوارع دي صغني، وأيامنا كان الجوز بسبعة جنيه. سبعة جنيه. النهاردة كانت ب 350 جنيه. أيوة. يعني من صغري وأنا مرة أكلت جوز كوارع جمل لوحدي. بحب الكوارع صغني. يا بالهنا والشفا يا رب على قلبك. الله يحفظك ويبارك لك. تهدي الاغنيه جايه لمين يا حاج علي؟ معلش يا زغلول يا درس، يعني يا درس الحبايب الله يخليك. ده انت تؤمر. الاستاذ محمود البربري، الدمام، محمود الارناؤوطي، محمود عبد الحليم، ابن الزقريه، خالد جوز احمد فتحي العراقي، وكل من يتصل ويستمع ويستمع للاذاعه المصريه، ولكم مني جزيل الشكر. أشكرك جدا، كان معكم تحياتي ليك ولأسرتك الجميلة، أولادك وأحفادك وزوجتك القمر، ربنا يحفظها يا رب. الأغنية دي جامدة جدا. اللي سبها ده غلطان، دي عليها لف السلسلة والرجعة بالمشكلة، يعني يا بخت اللي اشترى، أصل اللي اشترى كسبان. Down now. Job and this is what I do. جمال على نجمة نجوم إذاعتنا الجميلة الأستاذة رانيا مونت. أشكرك، كل سنة وأنت طيب، عامل إيه؟ جميل الحمد لله. طبعا ده مس على نجم الهندسه الاذاعيه مصطفى نبيل، واسمح لي مس على الاستاذ محمد يوسف بيسلم عليك كتير، استاذ احمد يعقوب وكل اللي موجود مع حضرتك في الاستوديو. اشكرك والله، ميرسي جدا على ذوقك وتقديرك يعني. ويا ريت مصطفى نبيل يسمعني صلاتي النبي احسن توجيه بلديات على فكره بجد بلديات والله، منوفيه بلد العظماء. الله يخليك الاستاذ احمد طبعا تحياتي لوالدتك الغاليه وزوجتك القمر ومنى واخواتها ربنا يحفظهم. طبعا في اكله كده بتتفنن فيها المدام تسلم ايديها والبيت كده بيبقى المزاج كله حلو. الاكله المفضله ليا رقم واحد وبحس ان انا طاير وبرفرف في الجو الحمام المحشي. الله رائع رائع رائع رائع. محشي رز ولا فريك؟ لا رز رز رز والمحاشي بقى في فصل الشتاء بقى، يعني محاشي في فصل الشتاء ما اقولكيش يا استاذ رني. طب وشوربة العدس؟ اجمل واجمل في الشتاء برضو بتبقى حلوة. جميل جميل. والكسكسي بالبط البلدي. الله رائع طبعا. بقى بس انا احب اكله من ايد الحاجه والدته ام احمد، ربنا يديها الصحه يا رب. يعني دي حضرتك بقى بتبلغها اي حاجه كده فيها يعني تحس انها شاهد سكر من ايدها. والله بتبلغها سلامي ليها ولا لا؟ والله ببلغها وبيسمعوك. والله يا استاذه رانيا انت مصر كلها بتسمعك، ربنا مصر كلها بتحبك لانك انسانه راقيه محبوبه، وده من فضل ربنا عليك لانك انسانه فعلا تستحق كل حب وكل اشكرك والله ميرسي قوي. فانت شيء جميل في حياتنا كاذاعيه يا استاذ رانيا، ربنا يحفظك يا رب. ليكي مني كل تحيه وكل تحيه لكل اذاعي، لانتوا الشيء يعني الحاجه الجميله في حياتنا اتربينا على صوت الاذاعه والاذاعيين جيل بعد جيل، ما سبتوش ارصده في البنوك ولكن سبتوا ارصده حب كبيره في قلوبنا كمستمعين. ليكم مني مليون تحيه يا استاذ رنا. اشكرك جدا على كلامك الحلو. الغنوه الجايه بقى بعديها طبعا لشاعرنا الجميل الرائع الاستاذ محمود عبد الحميد، وطبعا لحضرتك والباشمهندس مصطفى، استاذ محمد يوسف، استاذ احمد يعقوب، نجم اذاعه الشباب والرياضه، والاستاذ علي يعقوب وجد امام، والاستاذ هدى من بورسعيد، وكل مستمعينك. وانا هفضل سعيد والسعاده في قلبي بمكالمتي دي ليوم الحد الجاي. اشكرك جدا وتحياتي ليك ولاسرتك الجميله كلها وكل اهلي وحبايبي في المنوفيه وكل محافظات مصر. نسمع الاغنيه الجامده جدا دي ونرجع نكمل. بتمشي وقلبي لوم عليا، ده جمالها طالع موضة ورقتها مش موجودة، مع لسه معاكم مصطفى ورانيا 25759395. مكالمة غالية على قلبي من اسكندرية. استاذ محمد عبد العزيز مساء الخير. مساء النور, مساء الفل والورد والياسمين على الست الحلوين استاذة رانيا مونجي بلد الغاليين. ربنا يحفظك كل المستمعين. شكرا. محمد عبد العزيز من عروس البحر الابيض المتوسط. ده انت منور الدنيا كلها. ربنا يبارك فيك يا ست الكل, وتحياتي للاستاذ مصطفى نبيل اول واحد, لان هو لولاه انا ما كنتش اعرف اوصل لحضرتك. ده انت تنور الدنيا كلها. ربنا يبارك لك يا ست الكل. والله لولا حضرتك الجمعه والحد احنا بنبقى المود بتاعنا وحش قوي. ليه بس؟ والله الايام كلها في الشرق حلوه. والله انتوا بتظبطوا مودنا جمعه وحد. ربنا يحفظك يا رب. اشكرك جدا. الشرق الاوسط مفيش كلام. ربنا يحفظك. استاذه رانيا مونجي الدنيا مش تمام. ربنا يحفظك. اشكرك. ميرسي قوي. قول لي ايه الاكله بقى اللي بتخليك كده مبسوط؟ الاكله بتخليني مبسوط صراحه. انا لسه واكلها من شويه. بالهنا على قلبك. بتنيمني كمان. هي اللي بتنيم. السمك. السمك اللي بينيم. يعني انا ايوه بتخليها يوخمني بصراحة. أنا بحس إن أهل اسكندرية يعني ربنا مديكوا كده نعمة السمك الفريش الجميل ده. أهل اسكندرية بيستمتعوا بأكل البحر, بأكل البحر سمك وكابوريا وجمبري, ومش عايز بقى شوايك تاكل عشان ما تديليش جاري. بالهنا والشفا على قلبك. احنا مش واحنا ممكن نبعتولك بالبلوتوز. لا أنا أجي أنا اسكندرية بقى وأكله على البحر. والله يا ست الكل على البحر. ده احنا بنفرش لك البحر رملة معايا. ربنا يحفظك يا رب. تهزي الأغنية الجاية لمين يا أستاذ محمد؟ الأغنية الجاية لأستاذ مصطفى نبيلي. سمعني أغنية كده على ذوقه, عايز أسمع حكيم الواد حلو سابق سنه. حاضر. ما أقدرش أنا أبعد عنه يا سيدي. وبهديها لصديقي مختار سيف ومؤمن من القاهرة, وبهديها لعزة من الشرقية, وكل المستمعين يا ست الكل. أشكرك جدا. وبهني مواليد شهر 9 بعيد ميلاده. تحياتي ليكم لكل اهلي وحبايبي في اسكندريه. السلام. انا عايزه اسمع صوت مؤمن وصوت استاذ مختار وام محمد وهدى من بورسعيد. انتوا فين؟ توحشتوني جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم ان دايما في اكلات معينه بتغير لنا المود وبنبقى مبسوطين جدا لما بناكلها. مش عارفه مصطفى ايه الاكله اللي بتغير لك المود يا مصطفى, اللي بيكون مبسوط قوي لما الناس عايزه تعرف ايه الاكله المفضله ليك؟ بيحب الكشري جدا. الكشري بيغير لك المود ما شاء الله. لا انت جميل. نسمع الأغنية الجامدة جدا دي نرجع نكمل. تحولش مع الشرق. بعد شوية مكالمة غالية على قلبي جدا جدا من السويس، أستاذ خالد جودة. مساء الجمال، الفل الزرانية، وحشنا والله، منورانا انت والأستاذ مصطفى، ربنا يحفظك. أخبار حضرتك إيه؟ والله العظيم كل المحافظات يعني بتسعى تجيبني ومتابعينا، جو جميل فعلا كده، يعني حاجة بصراحة الله يبارك لك يا الزرانية. أشكرك والله، تحياتي ليك ولكل أهلي وحبايبي في السويس الجميلة. والله مصطفى بقى أنا هو بيحتفل بيك، هو بيحتفل بالاستاذ خالد جودة. الله يخليك، ربنا يحفظك يا رب ويحفظ لك اولادك. ايوه حمام محشي، ويا سلام بقى طاجن بانيه باللحمه. بس السويس يعني انا بصراحه لما جيت عندكم يعني السمك عندكم عالمي. السمك خطير يعني، اكل السمك ده، الاكل ده حاجه ما فيهاش كلام يا زرعه. السمك عندنا والجمبري والكابوريا ده ليل ونهار كمان يعني. أيوة. مش بوقت معين حد يعني، ممكن في افراح عندنا بالليل ممكن ناكل سمك بالهنا على قلبك يا رب. منورينا والله انت مصطفى، والله ان شاء الله احلى واجب على البحر. نفسي اعمل برنامج كده اروح لكل المستمعين كده في كل المحافظات ان شاء الله باذن الله. والله نتشرف بيك والله. اشكرك والله، دايما عامر بيك. حياتنا بقى للاستاذ محمود عبد الحميد الجميل وجده امام وجده علي يعقوب والمؤمن القاهره والاسراء محمد، ونقول فين زعل الحاج عليا بقى من اسماعيليه، وفين الاستاذ هدى من بورسعيد. عليا وحشتني قوي. والله انا خليها صوت ديك، يا ريت عايز اسمع صوتها. الله يخليك. خلاص انا بشكرك حياتي. جدا وتحياتي لحضرتك واسرتك حياتي. الجميله وكل اهلي وحبايبي السويس دي يا جماعه جميله في كل حاجه، يعني احلى ناس واحلى اماكن واحلى فعلا. والله انا يعني اتبسطت جدا جدا، رحت زياره للسويس مره واتمنى ان شاء الله ان انا اكررها تاني. كلموني بسرعه، انا في ناس كتيره قوي وحشوني صوتهم، جدو امام، ابو الرشد، انا ملك، ناس كتير قوي. عليا كلميني، عليا من الاسماعيليه. مستنياكم كلموني 25795395. والاغنيه الجايه دي جامده جدا. لما تخلي العيلة تملي تقرب ملي كده، ملي في ملي القلب يدق اكيد مع عيلت. انا بقى مستكفي بيهم الدفي، بيهم الدفي هما اللي حلتي. كمل العادات خلاص يا قلبي، ما لزناش في الدنيا جنب يا عيلتي، الف حد والبيت بينور بجد، لان في حبايبي هنا حد ليك في قلبه ناطر، حد بيدعي لك دعوه تنجح، وحد حل وقت من لما دي يا بخت، وحد ليه دايما كده يقول 89.5 اف ام، ده احلى مود على الشرق. يا عم انت حبيبي وابن حبيبي وابن حبيبي، وبقول للدنيا انت حبيبي.